ممكن ما تصغرش ليه تقربه بفضل. دوس عليه فوق. طب انا ايه؟ هدوس كده، انا اللي مش شايف كده السؤال. انا كده مش شايف السؤال نفسه. طب نجيبه جهاز من عندنا جنبك، جنب حضرتك؟ نملل حضرتك اسم نملل حضرتك السؤال. ما هو مش صار الملف ده مش شايف صوره زي ما انتوا شايفين كده. انا عارف ان انا نقفل الامتحان. اول جاب جهاز ثاني يا استاذ سعيد، اول جاب جهاز ثاني، اول جاب جهاز ثاني. ما نحل ازاي؟ ازاي؟ ما هو لا عايز انا يا عم انت اديت انا تلعبوا في الاعدادات ايه يا عم؟ انا جهاز ثاني اعدادات عرض بس. شايفين كده السؤال؟ طيب في جدول بيان المبيعات استخدم ميزه التعليمات اللي هي مايكروسوفت اوفيس ودور على كلمه فورمولا، يبقى اقول له ادوس على تعليمات واكتب له ايه؟ فورمولا. طب يا دكتور انا حاجه دكتور ده دكتور ريح ونبدا بيه الصبح فريش كده الصبح ربنا يفتح معانا الصبح. طب ادعي محمد رجع صبيه انا جيلك انا محمد صلى على النبي كانت موجودة في الأول خالص دكتور. لا نختار النص أحيانا. أحيانا يمكن أن ينتج يا دكتور. ماشي ننسى دي. مثال تدريبي جيد لإدخال بيانات في الخلايا، يجب أن تحتوي الخلايا على إيه؟ عنصر واحد إيه؟ حل تلاتة. جدول بيان المبيعات كشف الحساب غير اسم معلومات اسم المستخدم واكتب اسمك بالكاد يقول الملف خيارات اسم المستخدم اجيب اسم المستخدم وصلي ايه قول اسم فرج فرج محمد السيد عبد الغفور فرج محمد السيد ماشي عشان ما يعرفونيش بس برد اسلم الايه الاجابة في جدول بيان المبيعات انقل ورقة العمل اللي اسمها تعليمات بحيث تكون في اخر ورقة عمل يبقى ادوس عليها نقل وايه؟ ونسخ وعايز انقلها في نفس ورقة العمل اللي اسمها بيان المبيعات بحيث تكون بعد ورقة العمل تدريب ايه؟ تدريب جاي بعد ورقة عمل تدريب جاي يبقى اقف قبل مين؟ طباعة على طباعة وهو قال لي نقل خلاص اقف عليها واسلم في جدول بيان المبيعات اختار ورقة العمل زيادة الأرباح عين أنا من فيها وادي نطاق الخلايا من A1 إلى D1 يبقى أحدد من A1 إلى D1 ثم أعمل ثم أقوم بعمل توصيل يبقى أدوس عليها كده أقول له جنب وإيه؟ جنب وتوصيل ولازم أقف في أي مكان تاني وأسجل في الجدول. في جدول بيان المبيعات اختار ورقة العمل زيادة الأرباح ثم عدل عرض العمود C يبقى اجيب كليكتين كده على عمود سي خلاص وابدا اسلم الايه؟ الاجابه. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. فرز ايه؟ مخصص انا هعمل فرز بايه؟ بالكمية ولا هو عايز يعمل فرز باسم الايه؟ التاريخ وعايز يخليه من الاقدم الى الاحدث يبقى مجرد ما قلت له موافق خلاص عمل من الاقدم الى الايه؟ الاحدث تسلم لي جدا. في جدول بقى المبيعات اختار ورقة العمل زيادة الأرباح اللي أنا واقف فيها أهو وانسخ صيغة المعادلة الحسابية الموجودة في الخلية D3 أو انسخ صيغة المعادلة لحد وابدأ أقوله من D3 من D4 إلى DA 10 يبقى انزل لحد دي كام؟ 10 نسخ صيغة المعادلة يا جماعة أنا كأني إيه بشيل تسليم الإجابة. في جدول بيان المبيعات اختر ورقة العمل زيادة الأرباح واستخدم أداة مناسبة للبحث عن النص إيه؟ اسمك واستبدله يبقى اقول له ملف بحث واستبدال ادور على ايه اسمك بالشيفت الف اسمك وابدلها بايه مأكولات شيفت كاف واو لحاله ت بحريه ت واقول له ايه استبدال مثلا الكل هيقول لي هو واحد ابدا اسلم الايه في ورقة العمل بيان المبيعات في ورقة العمل ذات الأرباح أي من الخلايا دي 15 دي 15 ولا دي 16 اللي هي الإجابة الصحيحة دي 15 دي ودي 16 يبقى أنهي فيهم اللي صح؟ يبقى أكتب إجابتك في دي 28 يبقى أنزل على دي كام؟ 28 أتأكد 28 أنا مارك وأقول له دي كام؟ دي 15 وقول له انتر اتنقل لاي خليه ثانيه عشان ياكد الاجابه بتاعتي ده لازم في الاكسل. في جدول بيان المبيعات اختار ورقه العمل ذات الارباح واقوم بتنسيق نطاق الخلايا بين بي 11 من بي 3 واقوم بتنسيق الخلايا بين بي 3 لبي 11 يبقى من بي 3 اهو لبي كام؟ 11 لا كده عند البي 10 يبقى تاني من بي 3 لحد ما اشوف بي 11 نوار وعايز يعمل ايه؟ تنسيق نطاق الخلايا بحيث قيم ادوس على الرقم واعملها فاصل ايه؟ الاف هل قال لي اي حاجه على المنازل العشريه؟ يقول كله في عصر الاف واقف في اي مكان وعسلنا من ايه؟ ممكن تدوس في العلامه دي يا شيخ؟ نعم؟ ممكن تدوس في العلامه تدوس كله فوق؟ ما اعرفش. ودي يا حلوه دي. خلاص اعملها. سهل. اعملها. في جدول بيان المبيعات اختراره العمل ذات الارباح وقوم بتنسيق نطاق الخلايا من دي 15 من دي 15 الى دي كام؟ 23. خلاص بحيث تحتوي القيم على العمله الانجليزيه. يبقى انا ادوس على العمله كده اهو العملات ادي الانجليزيه الولايات المتحده اختار الانجليزيه الولايات المتحده خلاص. ابدا اسلم الاجابه. في جدول بيان المبيعات اختار ورقه العمل زياده الارباح وقت صيغه حسابيه مناسبه في الخليه اللي اسمها دي 26. قال لي اكتب ايه؟ صيغه صيغه معادله. يبقى انزل عند الدي 26 دي 26 واكتب له احسب له مقدار الفرق. يبقى الخليه ايه؟ ناقص. يبقى اقول له دي كام؟ 23 ناقص دي كام؟ 11. دي 11 ناقص دي 23 دي 23 ناقص دي 11 وهسلم الايه؟ الاجابه. لو طلعت عندي القيمه سالبه عادي جدا لو عملت دي 11 ناقص دي 23 هتطلع لي قيمه سالبه عادي. في بيان المبيعات قررت العمل ذات الارباح وحدد الخطا الموجود في الخليه بي 23 ده هنا يشكر يعني هو قايل لك هنا ايه الخطا فين؟ لكن هيجي لك في الامتحان يقول لك ابحث عن الخطا يبقى ابدا او اسحبه واقول له ايه؟ انتر اشيل اللي عامل الزيرو. طبعا كلكم سمعتوها في فيديوهات وعارفينها. في جدول بيان المبيعات اختار ورقة العمل زيادة الأرباح وعدل الصيغة الحسابية الموجودة في الدي 17. ادي الدي وانزل على 17 بحيث يتغير المرجع الخلية ليكون مرجع ايه؟ نسبي. انا ادوس عليها كليكتين كده واقف واقول له ايه؟ اف 4 اهو مش فاضي تاني مش فاضي تشتغل. يبقى ادوس له باك سبيس وادوس هنا باك سبيس واجي هنا باك سبيس واجي هنا باك سبيس لان الاف 4 ما اشتغلتش معايا. هتنفع يعني؟ معاك ما كنت بديلك ليه؟ تسلم. في جدول بيان المبيعات اختار ورقة العمل زيادة الأرباح وأدرك دالة حسابية في بي. بصوا أنا بقف في العمود وبعد كده أنزل أدور على الصف. في البي كام؟ 27. أيوه بحيث وإدراك دالة حسابية في الخلايا بي 27 لتقريب راوند. يبقى أقول له إيه؟ إف إكس أنا بدور على مين؟ راوند. عايز تقرب الخلايا اللي اسمها إيه؟ دي كام؟ 23 بحيث تكون بدون أي منازل عشرية بدون أي منازل أو عاملها إيه؟ صفر. أو ادي بي 23 اهي يا جماعه اتعملت ايه بدل ما اتعملها 15 بقت ايه؟ صفرين. هسلم الاجابه. مش عارف هنلحق ولا مش هنلحق؟ مش عارف. جدول دايما قرارات العمل زياده الارباح وادي الداله الحسابيه في الخليه اللي اسمها دي 29. يبقى بقف في الدي اهو وانزل عند ال 29 كده واقول له لحساب عدد الخلايا غير الفارغه يبقى معادله مين؟ كم ايه؟ قال لي غير الفارقه يبقى معادله مين يا جماعه؟ كاونت ايه؟ وبدور عليها واجيب له كاونت ايه؟ موافق. معادله كاونت ايه؟ من اي كام؟ ما تقعدش بقى تلخبط نفسك. ادي اي 3 الى اي 10 خلاص انتر خلاص جابها لي 6 اسلم الاجابه. ما تقعدش انت بقى تحدد تعمل اكتب النطاق وخلاص. في الاف اكس وراك نفسك. في جدول بيان المبيعات اختارت العمل ذات الارباح قال لي ادرك داله منطقيه في الخليه دي 27 بروح الاول اقف على الدي وادي ال 27 اهو خلاص داله منطقيه بحيث يظهر نعم يبقى ده الشرط الصحيح دي القيمه الصحيحه اذا من بعد كلمه اذا ده الشرط فهمتوا حاجه؟ بدأ اف اهو يقول لي اذا عايز ادخل الشرط اذا كان يبقى اقول له اذا كان ايه؟ الدي 11 أكبر من الدي 23 قال لي أدخل القيمة إيه؟ نعم غير كده أديت أدخل القيمة إيه؟ لا موافق قال لي إيه؟ لا مش أكبر منها أسلم الإجابة. أنا متأخر خمس دقايق على الأقل. في جدول بيان المبيعات اختارت العمل ذات الأرباح وأدخل وأكتب صيغة حسابية مناسبة في الخلية اللي اسمها دي 30 يبقى أدي دي و30 وبعدين لحساب قيمة المدخرات الإلزامية اللي هو إيه؟ الدي 11 وبقول لك عن طريق ضرب ايه؟ ضرب الدي 11 في علامة لا صفر علامة صفر اتنين لازم أأكد كده علامة صفر اتنين بس تقرا غلط بس تكتب الإجابة لازم تكتب الرقم بالنص في بيان المبيعات الأخرى العمل زيادة الأرباح وحدد النطاق من A 25 أدي A 25 لحد A كام؟ 30 ثم اختار نطاق بوردر ايه حد مربع ايه سخيف ادوس عليه واختار حد مربع مش شرط ده في الامتحان يجيب لك حد مربع سخيف خليه جاب لك كافه الايه الحدود يبقى عامل لما في جدول بقى مبيعات قررت العمل زياده الارباح اختارت العمل مبيعات دوليه يبقى اتاكد ان انا في مبيعات دوليه وانقل محتوى نطاق الخلايا من ايه 23 هنزل على ايه 23 أو إلى من A 23 إلى L 23 نقل أو نقل ثم نسخه في A في A 1 إلى L 11 لازم أكد أنه نزل أسلم الـ A الإجابة في جدول جامعة قرارات العمل مبيعات دولية وقوم بإضافة تسمية البيانات إلى المخطط الموجود، بقف على المخطط وأبدأ أقول له إيه؟ تخطيط أنا عايز أعمل إيه؟ أضيف له تسمية البيانات، أضيف له تسمية البيانات وأقف في أي مكان فاضي وأقول له تسمية الإيه؟ الإجابة. في جدول جامعة مبيعات اختر ورقة العمل مبيعات دولية. وغير نوع التعبئة الخاصة بخلفية المخطط إلى تعبئة متدرجة، وأقف هنا أو على خلفية الإيه؟ المخطط وأقول له تنسيق أنا عايز التعبئة بتاعتي تعبئة إيه؟ متدرجة، أختار تعبئة متدرجة وأسلم الإجابة. كل الناس شايفة الإجابة وشايفة الحل؟ تمام أنتوا شايفين أنا مش شايف على فكرة. في جدول بين مبيعات اختارت العمل مبيعات دولية وغير لون تعبئة الأشرطة، يبقى بقف على مين؟ على الأشرطة وبدخل على التنسيق وببقى غيره لأي لون تاني باختياره. عين من جديد، تعال تعين يا دكتور، تعال تعين. قراراتك الشخصية. أنا أعتقد بس إني زبطت الخطة مش عارف إيه. الحمد لله الوقت واقف يعني. مش عارف.